أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن

صدق الله.